يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما عاد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إذا كان ديننا قد فرض علينا الصيام وجعله من الدعائم التي يقوم عليها الإسلام، فقد حدد لعباده أن هذه الفريضة إنما هي فرض على المسلم البالغ القادر على الصوم. فالصوم لم يفرض على كافر ولا مجنون ولا صبي، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم، أي رفع الحساب، عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن تحققت فيه هذه الشروط وجب عليه الصوم بغير خلاف. فالصبي العاقل الذي يطيق الصوم، أي يستطيعه ولو بمشقة، لا يجب عليه حتى يبلغ. نص على ذلك أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. إن شهر رمضان إنما هو هدية الله تعالى إلى المسلمين، ففيه صيانة الجسم والعقل والروح من كل ما يبعد العبد عن خالقه. فمع كل إفطار يتجدد للمسلم نعم الله عليه بالطعام والشراب، فيشعر بهذه النعمة التي اعتاد عليها ونسي شكرها. وهذا الشكر إنما يكون بتذكر من يبيت إلى جواره وهو جائع، فيفيق من غفلته ويسارع إلى البذل والعطاء، خاصة في هذه الأيام الكريمة. عسى الكريم أن يهبه من فضله وكرمه. فهدية الله إلى عبده المؤمن إنما هي السائل على بابه، فمن أكرم المحتاج زاد الله في رزقه من حيث لا يحتسب. والكريم يجازي على الحسنة بعشر أضعافها. ونعم الحسنة إشباع الجائع وإغاثة الملهوف والسعي في قضاء حوائج الناس. فمن كان في حاجة الناس كان الله معه في كل أموره. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.